بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 29. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. المطلوب من المسلم أن يكون صادقاً في سره وعلانيته، واضحاً لا يضمر غير ما يتكلم به. والإسلام ولله الحمد دين ظاهر، ليس هو سري أو منظمة سرية كما يسمون المنظمات السرية. الإسلام علانية، علانية الإسلام كما في الحديث، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. دين ظاهر في نفسه وظاهر على غيره من الأديان، منتصر عليها، ليس فيه خفاء أو أسرار، إنما هو ظاهر للعيان. فالذين يتنحون ويعتزلون المسلمين، يعتزلون مجالس العلماء المساجد أو في دور العلم المساجد أو في دور العلم، وينزوون إلى مغارات وكهوف واستراحات وما أشبه ذلك، هؤلاء عندهم شيء مكتوم لا يحبون أن يظهر أحد عليه، وهذا ليس من الإسلام. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتسارون في أمور الدين فاعلم أنهم مفتتحوا باب ضلالة. تسارون في شيء من أمور الدين، أمور الدين واضحة ما فيها خفاء، إنما تكون السرية في الأمور غير الصحيحة والأمور التي يتكتم عليها. أما الإسلام ولله الحمد فهو علانية وظاهر على رؤوس الأشهاد، ينادى به على رؤوس الأشهاد في المآذن، على رؤوس المآذن، وينادى به في دروس العلمية عند العلماء، ينادى به في دور العلم المعروفة. ليس فيه شيء سري ما يعطى إلا لأناس خاصين، كما عند الفرق الضالة، كما عند الدروز وغيرهم من الخلوات والأسرار التي يخفونها حتى عن أولادهم وعن تلاميذهم. دين الإسلام علانية وظاهر واضح. فإذا رأيت من ينتحون عن مجالس العلم وعن حضور المساجد، حتى الجمع والجماعات ما يصلون مع المسلمين، من تبنى هذا الفكر ينعزل عن المسلمين ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة، فهذا واضح أنه مكر من الشيطان. أو تكون لهم سراديب وخلوات يختفون بها، هذا ليس هو دين الإسلام. دين الإسلام للجميع ويعلن للجميع. ولهذا لما اعتزل واصل بن عطاء الغزال وأتباعه عن مجلس الحسن البصري، ماذا نتج عن هذا؟ نتج عن هذا مذهب المعتزلة الضال المنحرف الذي لا يزال المسلمون يعانون منه. فدين الإسلام دين الجماعة ودين المحبة في القلوب، دين التعاون على البر والتقوى. فمن صفات المنحرفين

وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك لغير الأنبياء عليهم السلام. نعم. وربما صدق به. بل العقلانيون أنكروا حتى معجزات الأنبياء، العقلانيون المعاصرون أنكروا حتى معجزات الأنبياء، لكن المعتزلة الذين هم سلفهم أثبتوا معجزات الأنبياء وأنكروا كرامات الأولياء، يقولون لئلا تشتبه كرامة الولي بمعجزة النبي. نعم. وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة، هذا الذي غلا في الإثبات، لم يفرق بين الكرامة وخارق الشيطان. نعم. ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ، لا الذي غلا في النفي ولا الذي غلا في الإثبات. نعم. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله. نعم. أثبتوا الكرامات حتى للكفار من اليهود والنصارى. نعم. لأن عندهم خارق العادة كرامة مطلقة، ما يفرقون بين الكرامة وبين خارق الشيطان. نعم. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة، ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. أولئك يكذبون. وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. أولئك عن الذين ينفون. نعم. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم الشيطان حضر مع الكفار في بدر كما ذكر الله، حضر مع الكفار في بدر يحرضهم على المسلمين ويقول إني جار لكم، ويزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما رأى الملائكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هرب، هرب مدبرا، قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يعني يرى الملائكة، إني أخاف الله والله شديد العقاب. ويزين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهو يحضر معهم، لكن إذا رأى قوة المسلمين ورأى ذكر الله ورأى الملائكة انهزم. نعم. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله عز وجل. معهم من ينصرهم من جنسهم من الكفار والشياطين كما حضر في بدر. نعم. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الشاهد في قوله بعضهم أولياء بعض، فالذي يحضر معهم إنما هو من جنسهم من الكفار وليس من المسلمين. نعم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين عباد. نعم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة. العبادة إذا كانت على غير الشريعة هي عبادة باطلة. هناك عباد، النصارى عباد ورهبان يبكون وينقطعون عن الدنيا ويخلون في الصوامع ويبكون بكاء شديدا وهم في النار لأنهم على غير شريعة الله سبحانه وتعالى. العبادة إذا كانت ما ليست على طريق صحيح فهي باطلة، وتعب بلا فائدة. والزهد يزهدون أيضا، عندهم زهد في الدنيا، زهاد من الهند وغيره يزهدون في الدنيا، ما هو بالزهد قاصر على المسلمين، الكفار فيهم زهاد لكن على غير طريق صحيح، زهد على غير طريق صحيح. وإلا مثلا غاندي اللي هو رئيس الهند والذي خلص الهند من الإنجليز، هذا زاهد وتارك للدنيا ويتغذى من حليب عنز معه يذهب بها إلى المؤتمرات من الزهد، لكنه زنديق وكافر. الزهد ما هو منه زهد صحيح وشرعي ومنه زهد كذب. نعم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين، فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله. فرق بين الكرامات التي هي من الله وبين خوارق الشيطان التي تجري على يد الفاسق والمنحرف والكافر، هذه خوارق شيطانية. نعم. لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا. كرامات الأولياء لا تتعارض لأنها من عند الله، وأما خوارق الشياطين فهي تتعارض فيما لأنها باطل، والباطل لا يتفق يختلف. نعم. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم. وتبطل عند ذكر الله عز وجل، خوارق الشيطان تبطل عند ذكر الله، كرامات الأولياء تزيد مع ذكر الله عز وجل تقوى. نعم. وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم، ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا. لما ناظر شيخ الإسلام البطائحية اللي هم الرفاعية وقالوا نحن ندخل النار ولا تضرنا، فقال لهم أنا أدخل معكم النار بشرط أننا نغسل أرجلنا، يغسلون هم كانوا يضعون على أرجلهم أشياء مضادة للنار ويمرون عليها ويقولون دخلنا فيها لأنهم وضعوا على أرجلهم واقيا. قال ما يخالف، أنا أدخل معكم النار لكن نغسل أرجلنا بكذا وكذا قبل الدخول. فلما قاله أبوا، لما قال ذلك أبوا، لأنه عرف رحمه الله مكرهم وحيلهم. نعم. ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا، ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم، ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. نعم. لأنهم قالوا إن القرآن إنما هو سحر تنزلت به الشياطين على محمد، قال الله جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، إلى أن قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. الشياطين ما تتنزل على أولياء الله، إنما تتنزل على أعداء الله لتفتنهم. نعم. والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الأغاني والملاهي، وهو سماع المشركين. شوف الفرق، هذا فرق آخر بين خوارق الشيطان وكرامات الرحمن. كرامات الرحمن تقوى مع ذكر الله عز وجل، وخوارق الشيطان تقوى مع المعاصي، مع الغناء والدفوف، تقوى مع المعاصي، ولذلك يحضرون الدفوف ويقولون نحن أولياء، يحضرون الدفوف والمغنين ويغنون ويضربون الدفوف، يسمون هذا ذكرا لله وهو ذكر للشيطان، هذا لهو وباطل. فخوارقهم تنشط مع المعاصي والدفوف والمزامير والأغاني الماجنة أما كرامات الأولياء فإنما تزيد بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعة الله، هذا فرق. نعم. ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الأغاني والملاهي، وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. سماع المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت الكعبة إلا مكاء وهو الصفير، وتصدية وهو التصفيق، يصفرون ويصفقون. ومن العجائب أنه في المباريات تسمع التصفيق والصفير، سبحان الله، أما تسمعون هذا؟ تسمع عندهم تصفيق وصفير، هذا منين ورثوه؟ ورثوه من المشركين. نعم. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهما من السلف: التصدية التصفيق باليد، والمكاء مثل الصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. يتخذون التصفيق والصفير عبادة وهو معصية. نعم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية، ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على استماع غناء قط، لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته. نعم. ما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه على الأغاني وعلى الدفوف، وإنما يجتمعون على تلاوة القرآن وعلى ذكر الله وعلى دروس العلم، هذا الذي يجتمعون عليه. أما أولئك فيجتمعون على المكى والتصدية والطبول والمزامير والأغاني التي تفسد القلوب وتلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا مواد خوارقهم من المعاصي. نعم. ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم على استماع غناء قط، لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته. كما يقولون إن يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حضر مجلس الصوفية وسمع الغناء: لسعت حية الهوى كبدي، ليس لها من راق ولا ليس لها من فليس لها من واق من واق ولا راقي. فيقولون لما سمع الرسول هالبيت تمايل حتى سقطت بردته، وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه. نعم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أن الله قيض لأحاديث الرسول الحفاظ المتقنون الذين نقدوها وأخرجوا صحيحها من ضعيفها من موضوعها وميزوها، فلم يتمكن هؤلاء من الدس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يتمكن ملحد أو منافق أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود هؤلاء الحفاظ. نعم. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون على كتاب الله، ولم يجتمعوا على أغاني وعلى دفوف ويقولون هذا ذكر لله. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. نعم. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه له صوت حسن في القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وهو يصلي بالليل ويتلذذ بصوته رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه إذا اجتمعوا أمره أن يقرأ وهم يستمعون، يتلذذون بالقرآن ما يتلذذون بالمكاء والتصدية والدفوف والأغاني. نعم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو يقرأ فقال له: مررت بك البارحة وأنت تقرأ، يعني في الليل صلي. نعم. فجعلت أستمع لقراءتك، فقال رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لو علم بأن الرسول يستمع إليه لزين صوته أكثر مما سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعطاه حسن الصوت. نعم. أي لحسنته لك تحسينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. ولذلك يستحب لقارئ القرآن أن يزينه بصوته ولا يهذه هذ الشعر أو ينثره نثر الدقل، وإنما يزينه بصوته ويؤديه أداء حسنا حتى يؤثر في نفسه ويؤثر على السامعين، لكن لا يبالغ بما يسمونه التجويد الآن، يمططون القرآن ويشتدون في الغنة ومخارج الحروف حتى يولدوا حروفا زائدة ويملل السامع، يملل السامع ويثقلون على المصلين في هذه التلاوة المتكلفة. القرآن إذا جاء عن اعتدال أثر، وإذا جاء عن تكلف إنه لا يؤثر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن. الإذن يطلق على السمع كما قال عن المنافقين: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يستمع للوشاة، يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يستمع للوشاة قبحهم الله، أذن يعني يسمع، فما أذن الله يعني ما استمع الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. نعم. الله جل وعلا يحب من عبده أن يتغنى بالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته. مراد بالتغني تحسين الصوت، لا أنه يجعلها على شكل الأغاني والتمطيط، لا، يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن. نعم. لأنه يقرأ كلام الله، يقرأ كلام مخلوق، يقرأ كلام الله فيستعد لإلقائه على أحسن ما يستطيع، أحسن ما يستطيع. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ علي القرآن، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى انتهيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك، فإذا عيناه تذرفان من البكاء. نعم. ومن من استمع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تشرفوا بسماع النبي منهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان متقنا لقراءة القرآن، فطلب منه الرسول أن يقرأ عليه، قال: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فدل هذا على فضل استماع القرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فدل هذا على فضل الاستماع للقرآن. هذا دليل على أن الرسول وأصحابه إنما يتلذذون بالقرآن لا بالأغاني والدفوف والمزامير، يتلذذون بالقرآن وذكر الله عز وجل. نعم. ومثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم، كما ذكره الله تعالى في القرآن فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لما ذكر الأنبياء في سورة مريم قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، الكتب المنزلة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فيتأثرون بها ويسجدون لله عز وجل عند سماعها. نعم. وقال تعالى في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسل. قال تعالى في سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن سجدوا، المراد بأهل الكتاب المؤمنون منهم، المؤمنون من أهل الكتاب كالنجاشي وغيره. نعم. وقال تعالى في أهل المعرفة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هذا في المؤمنين منهم، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نعم. ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان وقعشرار الجلد ودمع العين، فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. كتابا متشابها، متشابها، القرآن يطلق عليه أنه كله متشابه، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن، ويطلق عليه كله أنه محكم، كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت بمعنى الإتقان، ويطلق عليه أن بعضه محكم وبعضه متشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. نعم. فقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. مثاني يعني تكرر آياته، تكرر أخباره وقصصه لأجل التأثير على القارئ والسامع. نعم. تجدون مواعظ القرآن وأخبار القرآن مكررة، هذه المثاني. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم. فهو يلين القلوب ويلين الجلود بذكر الله سبحانه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد من هذه الآيات كلها أن سماع المؤمنين هو القرآن وليس الأغاني والألحان التي عند الصوفية والكفار والمشركين، هؤلاء سماعهم الأغاني والدفوف والمزامير، وأما المؤمنون فسماعهم الذي يتلذذون به وتلين به قلوبهم وتقشعر جلودهم من مواعظه هو القرآن الكريم، فرق بين هذا وهذا. ولذلك تجد المفتون إذا سمع القرآن أغلق المذياع، وإذا سمع الأغاني انبسط وفرح، وتجده القرآن ما يصبر عليه ولا دقيقة أو دقيقتين، أما الأغاني والمزامير فيمكن كل ليلة ونهاره مع الأغاني والمزامير، بل إن بعضهم

ما حكم وصف الكفار بالزهد والصدق والأمانة؟ دنيوي، أمور دنيوية، يزهدون دنيويا ويتعبدون ويصدقون في المعاملات، ما هم يصدقون في العبادة، لا، هم كذبة في العبادة والعلم كذبة، لكن يصدقون في المعاملات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل التصفيق والصفير حكمهما التحريم أم الكراهة؟ تحريم، ما دام أنه من صفات الكفار والتحريم. والتصفيق يزيد أيضا بأنه من عادة النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التصفيق للنساء، فمن صفق فقد تشبه بالكفار وتشبه بالنساء. نعم، هم من عادة الرجال ولا من شيم الرجال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة في الخوارق أن حصول المطلوب لا يدل على صحة الطريق؟ أي نعم، إلا إذا كان الخارق مع عبادة ومع تقى لله عز وجل، إن كان مع فسق ومع فجور فهو ليس كرامة، وإنما هو خارق شيطاني، هذا كررناه عليكم، هذا هو الضابط والفارق بين الكرامة وخارق الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: متى يجوز استعمال الدف؟ لا يجوز إلا للنساء بمناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح فقط، هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، تستعمله النساء لإعلان النكاح وقت الزفاف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يقال إن امرأة نذرت أن تضرب الدف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ نعم، قالوا من المواطن التي تضرب النساء الدف فيها قدوم الغائب، استدلوا بهذا الحديث، لكنه ما تضربه إلا النساء، ما يضربه رجال. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الجمع بين فعل المشركين من التصفيق في العبادة وبين تصفيق المرأة في الصلاة للتنبيه إذا سهى الإمام؟ لأن صوتها عورة، لأن صوتها عورة، لذلك تقتصر بالتصفيق ولا يظهر صوتها. نعم. أما التصفيق في غير هذا فهو لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس؟ واضح، ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنك إذا زهدت في الدنيا الزهد ما هو بأنك تترك الدنيا، الدنيا ما تتركها، لكن تزهد في فضول الأموال، تأخذ قدر ما يكفيك وما لا تحتاج إليه تتركه، هذا هو الزهد. وبعضهم يقول الزهد هو الزهد في الحرام والاقتصار على الحلال، والناس إذا أنك تركت لهم أموالهم أحبوك، وإذا سألتهم أبغضوك وكرهوك، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والآخر يقول: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: انتشرت ظاهرة في هذه الأيام لم تكن معهودة فيما مضى، وهي أن بعضا من أهل الاستقامة أصبحوا يحمون السبح ويلوحون بها، يحاكون بذلك الشعراء وغيرهم، فما هو حكم ذلك وما توجيه فضيلتكم؟ السبحة إذا أخذت على أنها عبادة هذا بدعة، إذا أخذت على أنها من باب العادة والتسلية فلا بأس بذلك، أما إذا أخذت على أنها شعار عبادة هذا دين الصوفية، هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من السنة اجتماع أهل البيت أو طلاب العلم فيقرأ أحدهم القرآن وهم يستمعون له في مجالسهم؟ هذا طيب، هذا أحسن شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الانفراد والاختفاء للعبادة مذموم بكل حال؟ اللي ينفرد عن الجمعة والجماعة ويقول أخشى من الرياء، نعم، هذا لا يجوز وهو في النار كما قال ابن عباس. أما إنه يخفي صلاة الليل، يخفي صلاة الليل ويصلي في بيته شيء طيب. نعم. ويخفي الصدقة لئلا يقال إنه مرائي، فلا بأس به، إلا إذا كان إظهار الصدقة أحسن، يقتدي بك الناس أو يعرفون أن هذا محتاج. أما إذا أظهرت الصدقة للرياء فهذا لا يجوز. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأناشيد في المواطن الثلاثة، في الجهاد والسفر والعمل الشاق؟ الأناشيد لا، ما أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجازتها الصوفية وأجازها أصحاب المناهج المعاصرة، الحزبيات، أصحاب الحزبيات. الرسول أجاز الإنشاد، إنشاد الشعر للحدى بالإبل بالليل ووقت العمل، ينشطهم على العمل، إنشاد يعني ينشدون، ولا ما هو أناشيد، إنما واحد ينشد أو جماعة ينشدون كل واحد منفرد عن الآخر. أما أنهم يرتبون صوت واحد ومنغم ومنعم، هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إنشاد النساء مع الدف ليلة الزواج لا بأس بذلك، هذا يسمى إنشاد. كان حسان ينشد النبي صلى الله عليه وسلم من شعره في المسجد ويستمع إليه، ما يقال أناشيد، قال هذا إنشاد الشعر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يسمى عند الناس الآن عبر وسائل الإعلام وفي أعراسهم واجتماعاتهم بالمحاورة وهو شعر مع التصفيق، هل هذا حرام أو مباح؟ ما يباح إلا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إنشاد النساء مع ضرب الدف فيما بينهن، أما الرجال فيجلسون ويأكلون ويشربون ويكفي هذا، يحضرون الزواج ويلتقي بعضهم مع بعض، ولا يغنون ولا يتحاورون سباب وهجاء فيما بينهم، هذا لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: فرقة الأباضية هل هي تابعة لطريقة الصوفية؟ الإباضية هذه خوارج، ولا من الخوارج، عندهم غلو على مذهب الخوارج، يكفرون بالكبيرة دون الشرك، ويرون خلود العاصي في النار، وعلى مذهب الخوارج أتباع عبد الله بن أباض الراسبي، ولا من الخوارج، فرقة من الخوارج، ويقولون القرآن مخلوق، يقولون القرآن مخلوق على مذهب الجهمية، جمعوا بين مذهب الجهمية ومذهب الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الاستماع للأناشيد التي معها مؤثرات أو تردد على شكل جماعات يردد بعضهم مع بعض؟ لا يجوز هذا، الأناشيد أغاني، الأغاني محرمة ولا يجوز سماعها، وإذا صار معها دفوف صار منكر آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من يعظ الناس ويذكرهم بالله وأثناء ذلك يذكر بعض الآيات من كتاب الله فيرتلها عليهم، سواء في المحاضرة أو الموعظة أو في خطبة الجمعة؟ هذا غير مشروع، وما كان علماء السلف يفعلون هذا، إنما كانوا يستشهدون بالآيات. وفي فرق بين التلاوة وبين الاستشهاد بالآية، استشهاد بالآية يؤتى بها بلفظها من غير ترتيل، من غير ترتيل، لأن هذا يثقل على السامعين وينسيهم الموضوع، ويتحول من خطيب إلى تال للقرآن، تنقطع الخطبة بهذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يفهم من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، هل يفهم منه جواز تحسين الصوت عند العلم باستماع الغير، أو أنه من باب الرياء؟ نعم، إذا كان يؤثر على الغير أنت مأجور بهذا، إذا كان تحسين صوتك يؤثر على الغير ويخشعهم فأنت مأجور على هذا، لأن هذا من التذكير بآيات الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك بعض الصالحين إذا أتت الإجازات في وقت الربيع، هناك إذا أتت الإجازات في وقت الربيع خرجوا إلى البر ويجعلون أيامهم في الوعظ والتذكير ويصلون قيام الليل، ويجعلون هذا بهدف هداية من معهم من الشباب، فهل هذا الفعل من المحذور؟ إذا خرجوا لأجل النزهة، ما هو لأجل العبادة، خرجوا لأجل النزهة وانتهزوا الفرصة اجتماعهم تذاكروا العلم والقرآن، هذا شيء طيب. أما إن كانوا يخرجون لأجل العبادة ويعتبرون هذا عبادة، خروج عبادة، هذا بدعة. وكذلك إذا صلوا جماعة، صلوا صلاة الليل جماعة وتكرر هذا منهم صار بدعة. أما إذا فعلوه بعض الأحيان ولا يلتزمونه فهذا لا بأس، وكونهم كل واحد يصلي وحده هذا أبعد عن البدعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أتعلم مقامات الصوت حتى أجمل صوتي بالقرآن؟ والله ما أعرف مقامات الصوت، هذه عند الصوفية، مقامات الصوت عند الصوفية. اللي عند أهل اللغة مقامات الحريري ومقامات الخوارزمي، هذا اللي عند أهل اللغة. أما مقامات الصوت هذه عند الصوفية، تحب أنك تصير صوفي؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأناشيد الملحنة والمنغمة تعتبر من التغبير؟ نعم، هي أناشيد الصوفية سواء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: امرأة لا تقدر أن تحضر الدروس، دروس المشايخ في المساجد، لأن عندها أولاد صغار، وهي تستمع إلى الدروس عبر إذاعة القرآن الكريم وعبر الأشرطة، فقيل لها إن لديها خلل في المنهج لأنها لا تحضر دروس المشايخ في المسجد، فهل هذا صحيح؟ قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم تستطع حضور الدروس في المسجد فلا بأس أن تستمعها من الإذاعة ومن الأشرطة، تستفيد منها. وهل يقول كذا؟ هذا مخطئ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن مجموعة من الشباب قمنا بزيارة المدينة وأحيانا إلى مكة، وغالب الوقت نقضيه بشقة نستأجرها، فيقوم أحدنا بإلقاء محاضرات علينا ودروس، ولا نكاد نصلي بالمسجد النبوي إلا صلاة واحدة، ولا نحضر عند العلماء هناك، وإنما نحضر عند مشرف رحلتنا، فهل ينطبق علينا أثر عمر بن عبد العزيز الذي أوردتم؟ نعم نعم، ينطبق عليكم. عندكم المسجد النبوي وعندكم دروس المشايخ، تنعزلون بشقة، وحتى الصلاة ما تصلون مع الجماعة في مسجد الرسول، الصلاة الواحدة عن ألف صلاة، هذا لا يصلح، هذا حرمان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يعرض في بعض القنوات بعض من يأتيهم الزار فيطيرون ويثنون. هذا هو، هذا اللي ذكر الشيخ. نعم. يعرض في بعض القنوات بعض من يأتيهم الزار فيطيرون ويثنون أيديهم عكس مفاصلهم، السؤال: ما حكم عرضها، وما حكم من ينظر إليها، وهل يكون مثل من شهد سحرا ولم يصدق به؟ لا يجوز لا إقامتها ولا بثها ولا عرضها ولا النظر فيها، كل هذه الأمور منكرات ولا تجوز. نعم. شوفوا يطير في الهواء تقول يجوز، شهد الشياطين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشرع افتتاح المجالس والمناسبات بقراءة شيء من القرآن؟ شيء طيب هذا، افتتاح المجالس والحفلات، إلا إذا كانت حفلات منكر، إذا كانت حفلات منكر فلا يجوز أن يقدم فيها القرآن، أما إذا كانت حفلات مباحة أو حفلات خير هذا شيء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سؤالي أني من خارج هذه البلاد، فهل تجوز الدعوة سرا في بلد يمنع فيه العلماء من إلقاء الدروس للمدة الطويلة؟ لا تجعل لك مكان خاص، لكن إذا لقيتهم في أي مكان أسر لهم الدعوة بينك وبينهم حسب الإمكان. نعم. ولا إن جعلت مكان خاص يمكن يتجسسون عليك ثم يقبضون عليك، لكن إذا استعملت هذا مع اللقاء بهم في أي مكان تنتهز الفرصة فيما بينك وبينهم هذا أحسن، ولا يسبب عليك متابعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأفضل في هذا الزمن العزلة أم الخلطة؟ وخاصة في مجتمع طلبة العلم؟ أولا، العزلة التي تمنع عن صلاة الجمعة والجماعة هذه لا تجوز بحال من الأحوال، إلا إذا خفت على نفسك من القتل أو أنت مريض لا بأس، أما أنك تقدر على الحضور والصلاة مع المسلمين الجمعة والجماعة فلا يجوز لك العزلة. ثانيا، العزلة عن الناس فيها تفصيل، إن كان الإنسان يستطيع أن ينشر الدعوة والخير ويذكر فلا يعتزل، ما يجوز له يعتزل، بل يجب عليه يخرج ويغشى الناس في مجامعهم ويدعو إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مع المشركين. أما إذا كان ما عنده علم ولا وإذا تختلط بالناس يتأثر ويخشى عليه هذا ينعزل عن الناس في غير الصلوات وغير مجالس العلم، لا يعتزل مجالس العلم، لا يعتزل صلاة الجماعة الجمعة والجماعة، وإنما يعتزل مجالس الشر فقط التي تؤثر عليه ولا يؤثر هو فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم رقص النساء وضربهن للدف في ليلة الملكة؟ ضرب الدف لا بأس به، بل هو سنة، ضرب الدف سنة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرقص العادي التمايل بين النساء هذا مباح، هذا يعتبر فيما بينهن يعتبر من المباح وإظهار الفرح لا بأس، أما الرقص المعاصر الذي هو الفني هذا لا يجوز. نعم. رقص الفاجرات ورقص الفاسقات والذي قد يحصل فيه شيء من التعري هذا حرام ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم استعمال الدف في الحرب وقد يكون معه مزامير؟ مزامير لا، لكن في الحرب من الناس من استساغه لأنه جمع الجنود وكذا، الله أعلم، أنا ما أراه ولا أدري. نعم. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هذا الذي أوصى به الله في الحرب، ما أوصانا بالدفوف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما منهج أهل السنة والجماعة في قراءة القرآن وترتيله؟ ترتيل المراد به أن يقرأه مترسلاً، مترسلاً كما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ مترسلاً يقف على كل آية، هذا هو الترتيل. وأما التجويد، هذا التجويد غير الترتيل، التجويد هذا بالألفاظ من الإدغام والغنة والإقلاب والقلقلة وما أشبه ذلك والإخفاء والإظهار، هذا التجويد ما هو بهذا الترتيل، هذا التجويد. هذا من غير مبالغة طيب، من غير مبالغة طيب، لأنه من تحسين الصوت بالقرآن، من تحسين التلاوة. يجب أن نعرف الفرق بين الترتيل وبين التجويد. الترتيل هو الترسل في القراءة وعدم السرعة والوقوف على رأس كل آية وعدم الجمع بين الآيتين، هذا هو الترتيل، يتبع بعضه بعضا. الترتيل أن يتبع بعضه بعض، كما قال تعالى: ورتلناه ترتيلا، في النزول، يعني الله رتله في النزول بأن جعله متفرقا، لم ينزل جملة واحدة، متفرقا. فالترتيل هو الترسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له أجر حجة أو حجة معي؟ الذي يظهر لي أنه حديث حسن، أنه حديث حسن لا بأس به وهو طيب، ذكر الله طيب. نعم. يقول في تتمة سؤاله: وهل إذا قمت من مصلاي إلى آخر المسجد للابتعاد عن المكيف أو عن الأنوار هل يحصل لي هذا الأجر؟ إن شاء الله، ما دام أنك في المسجد فأنت في مكان واحد، ولا سيما أنك تقول أنك محتاج للقيام تبعد عن المكيف، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز وضع الجوائز للمسابقة في حفظ القرآن والحديث؟ وهل يجوز حضور هذه الحفلات التي توزع فيها هذه الجوائز وتشجيع أهلها؟ نعم، لا بأس بذلك، لأن هذا من الحث على حفظ كتاب الله وتعلمه وتعليمه. وهو داخل في الجهاد في سبيل الله. ابن القيم رحمه الله يقول هذا يدخل في الجهاد، يدخل في الجهاد. وكما يجوز أخذ الجوائز على النصل والخف والحافر لأن هذا من أدوات الجهاد، كذلك أخذ الجوائز على طلب العلم والفقه.